السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه على عدة ملاحظات تطرح حول الحركة الجوهرية مسائل مهمة نتناولها بالبحث في خاتمة هذا القسم، لكنه قبل الدخول في صميمها ننبه على عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى التي لا بد أن نشير إليها هي أن الحركة الجوهرية ليست حركة يمكن إدراكها بالتجربة والحس. يعني لا يقول لنا قائل نحن أينما حللنا المادة والجسم المادي لم نجد شيئا عن هذه الحركة التي تسمونها بالحركة الجوهرية. والسبب في ذلك هو أن الجوهر ليس أمرا ماديا، بمعنى أنه لا يمكن إدراكه بالحواس المادية. نفس حقيقة الجوهر لا يمكن إدراك هذه الحقيقة بالحواس المادية، فكذلك ما هو ذاتي لهويتها أي الحركة، فإن الحركة تبين فيما سبق أنه ذاتي لهوية الجوهر، لوجود الجوهر بنحو يستحيل الالتفات بين وجود الجوهر وبين هذه الحركة التي تسمى بالحركة الجوهرية. إذن كل هذه الحركات التي تثبتها التجربة ويمكن أن ننالها بواسطة الحواس، هذه ليست هي تلك الحركة الجوهرية التي أثبتناها في البحوث السابقة، باعتبار أن تلك الحركة التي أثبتناها أمر فلسفي يعتمد على القواعد العقلية ولا ربط له بالأمور المادية وبالوسائل التجريبية والحسية. فلهذا يقول ولكنه قبل الدخول في صميمها أي صميم تلك المسائل المهمة ننبه على عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى إن الحركة الجوهرية هي في الواقع التجدد المستمر لوجود الجوهر. قلنا بناء على أصالة الوجود فإن الحركة تكون صفة للوجود ولا علاقة له للجوهر بما هو جوهر، فإن الجوهر ماهية والماهية أمر اعتباري، ولا علاقة لها أي للحركة الجوهرية بحركات النجوم وبحركات المجرات وبحركات السدم. السدين، سدم جمع سدين، في الكتب اللغوية وجدت أنهم يريدون من كلمة السديم الضباب الرقيق، يعني معناها في الكتب اللغوية جاء بهذا الشكل، فلا أعلم أنه فيه اصطلاح فلكي مثلا في علم الهيئة أو في علم الفلك أن السديم يطلق على نوع خاص من الأفلاك مثلا، لا أعلم، ولكن بحسب المعنى اللغوي وجدت أنهم يفسرون السديم بمعنى الضباب الرقيق، والذي يؤجل هذا المعنى أنه في الأصل الفارسي موجود كلمة سحابها السحب، سحابها السحب، ومن الواضح أن السحب هي الضباب الرقيق مثلا. على أي حال، قال لا علاقة للحركة الجوهرية بحركات النجوم والمجرات والسدم، وكذلك لا علاقة للحركة الجوهرية بحركات الذرات والجزيئات، وكذلك لا علاقة للحركة الجوهرية بحركات مكونات الذرة حول النواة في أعماقها، بروتون والنيوترون والنواة المركزية ونحو ذلك. وحتى إذا فرضنا وجود حركة في صميم نواة الذرة كما يقول علماء الفيزياء المحدثون، فإن نواة الذرة أيضا في صميمها توجد حركة. يقول حتى تلك الحركة في صميم نواة الذرة فإنه لا علاقة لتلك الحركة بالحركة الجوهرية، وذلك لأن جميع هذه الحركات التي ذكرناها تكون إما في المكان وإما أن تكون في الأعراض، لأن الحس لا يمكن أن ينال إلا الأعراض، فما يناله أيضا من الحركات إنما هي الحركات العرضية، أما الجوهر فلا يمكن نيله بالحس حتى يمكن معرفة حركته بواسطة الحس أيضا. وأساسا فإن الحركة الجوهرية مسألة فلسفية وعقلية وليست علمية ولا تجريبية حتى يمكن إثباتها أو نفيها بالوسائل العلمية والحس، هذا أولا. وثانيا أنه ثبت لنا بناء على ما تقدم من إثبات الحركة الجوهرية أنه لا يوجد عندنا شيء ثابت في عالم المادة، لا يوجد عندنا شيء ساكن سكونا مطلقا في عالم المادة، فإن السكون المطلق في عالم المادة بناء على الحركة الجوهرية لا معنى له. نحن لو أثبتنا أن وجود الجواهر متحرك بالذات، إذن كل ما هو قائم بالجواهر من الأعراض وحركات الأعراض كلها تكون تابعة لحركة الجوهر. نعم قد تكون لهذه الأعراض حركات أخرى غير تلك الحركات الموجودة للأعراض لتبع الجوهر، ولكنه لا يمكن أن نجد شيئا ساكنا سكونا مطلقا في عالم المادة، لأن المفروض أن جواهرها متحركة بوجوداتها تحركا ذاتيا يستحيل الانفكاك بينها وبين الحركة. إذن ما هو قائم بها، إما قائم بها كما في النظرية الأولى، وإما قائم بها كما هي في النظرية الثانية، الدليل الثاني التي قلنا أن الأعراض هي من شؤون وجود الجوهر. إذن نحن إذا وجدنا سكونا في الأعراض، هذا السكون في القسم الثاني من حركات الأعراض، لا هو السكون في القسم الأول من حركات الأعراض، فإن القسم الأول من حركات الأعراض دائما تكون موجودة بتبع وجود الحركة للجوهر. لا يعقل أن نجد حركة، لا يعقل أن نجد سكونا مطلقا في الأعراض، يعني لا توجد لها لا حركات من القسم الأول ولا حركات من القسم الثاني، لأنه فيما سبق نحن قلنا أن الأعراض لها قسمان من الحركة، قسم هو موجود لنفسها وقسم هي تابعة فيه لحركة الجوهر. لا يعقل أن نجد عرضا من الأعراض هو ساكن سكونا مطلقا بالنسبة للقسم الأول من الحركات وللقسم الثاني من الحركات. إذن عندما نقول هذا ساكن فيرجع السكون إلى أن يكون نسبيا، وإلا لا يوجد عندنا سكون مطلق في عالم طبيعة، بل جميعا تمر مر السحاب كما في بعض الآيات المباركة. قال إن الأعراض التي تبدو ساكنة لنا، نحن نتصور أنها ساكنة، مثلا هذه التفاحة نرى أن لونها ساكن ثابت لا يتغير، التي تبدو ساكنة من دون حركات لها حركة دائمية غير محسوسة، هذه لا يمكن إدراكها بالحواس. لماذا؟ باعتبار أن تلك الحركة تابعة فيها لحركة الجوهر. قال وذلك لأن وجودها، يعني وجود الأعراض حركة الأعراض، لأن وجودها منتشر على بساط الزمان أيضا، وما لم ينعدم جزء زماني من وجود تلك الأعراض فإن الجزء الآخر لا يمكن أن يوجد. وبناء على هذا يصبح العالم المادي بأكمله في حالة انعدام وظهور وتجدد، ولكنه في حالة انعدام وظهور في حالة انعدام ووجود، بنحو يوجد فاصل زماني بين العدم السابق والوجود اللاحق، أو أنه ليس الأمر كذلك، بمعنى أن الوجود واحد متصل ولكنه سيال. لا يمكن أن يكون هذا الوجود في الحد اللاحق المفروض إلا إذا ترك الحد السابق المفروض، وإلا نحن قلنا فيما سبق أن الحركة وليست هي مجموعة سكونات حتى نقول أنه وجد هنا وعدم هنا ثم عدم من هنا ووجد في هنا، ليس الأمر كذلك. الكرة عندما تتدحرج من فوق إلى أسفل لها حركة واحدة ولها وجود واحد، وهذا الوجود الواحد سيال تدريجي لا أنه ثابت. طب ما معنى أنه سيال تدريجي؟ يعني أنه لا يمكن أن يوجد في الحد اللاحق، طبعا الحد اللاحق المفروض، وإلا في الواقع الخارجي ولا توجد عندنا مقاطع بالفعل، حدود بالفعل، يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا وجود واحد بدأ من هنا وينتهي إلى هنا، وهذا الوجود الواحد متصل ولكنه سيال تدريجي، لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق من الوجود إلا إذا ترك الجزء المفروض السابق من الوجود. إذن هذا التعبير لعله قد مقدار فيه مسامحة، بعد ذلك سيشير إليه المصنف بأنه نحن عندما نقول انعدام ووجود هذه تارة يراد هذا المعنى وتارة يراد هذا المعنى كما سيأتي بيانه. ولا يمكن أن نظهر بموجود ثابت وساكن فيه أي في عالم المادة، وبعبارة أخرى إن وجود السكون أمر نسبي والسكون المطلق لا وجود له عالم المادة. نحن إذا قسنا موجود إلى موجود نجد طبعا في الحركات المحسوسة لنا نقول أن هذا ساكن وهذا ماذا؟ متحرك. زيد جالس هنا وشخص يمشي، نقول هذا ساكن وذاك ماذا؟ متحرك. ساكن متحرك هذا في الأعراض، وإلا في الجوهر وفي الأعراض التي لها حركات بتبع الجوهر فلا يعقل فيه السكون مطلقان. ومن هنا إذا تتذكرون نحن أشكلنا على المصنف الأمس، قلنا عندما قال إذا وجدنا حركة ساكنة إذا وجدنا الأعراض ساكنة ألا يدل على سكون الجوهر؟ قلنا أساسا هذا لا معنى له، لأنه لا يمكن أن نجد عرضا ساكنا سكونا مطلقا حتى يكون دليلا على سكون الجوهر. الإخوة تذكرون بالأمس عندما أشكلنا على هذا المطلب قال في صفحة 253 قال وقد يسأل البعض إن الطبيعة الجوهرية إذا كانت متحركة ذاتا إذن لماذا تكون أحيانا معلولاتها التي هي الأعراض الساكنة؟ قلنا إن كان المراد من سكون القسم الثاني من الحركة هذا لا ليس محل الكلام، وإن كان مراد القسم الأول من الحركات الذي هو بتبع وجود الجوهر فلا معنى لهذا السؤال، لأنه لا سكون في هذه الحركات الأعراض من القسم الأول، بل هي متحركة دائما بتبع حركتي. وثالث قد يكون للموجود المادي حركات متعددة في زمان واحد ولا محظور في ذلك، يعني أن الكرة الأرضية مثلا لها حركة حول محورها وهي الحركة الوضعية، لها حركة حول الشمس، لها حركة بتبع حركة نفس المجرة، لها حركة وهكذا. وقد أثبت علماء الفيزياء لعله 10 و 14 حركة للأرض. إذن يمكن أن يكون لموجود واحد لمتحرك واحد حركات متعددة بموازين وبمعايير مختلفة ولا محذورة فيه. قال قد يكون للموجود المادي حركات متعددة في زمان واحد كما في الكرة الأرضية فإن لها مثل جميع الجواهر المادية فإن لها حركة جوهرية أثبتت الفلسفة كما تبين. وعلى أساس ذلك طبعا هذا الكلام إنما هو مختص بصدر المتألهين، وإلا الفلسفة القديمة التي كانت ترى أن الأفلاك ثابتة كانت تقول أن الحركة مختصة بعالم العناصر، أما عالم الأفلاك التي لها أجسام غير هذه الأجسام لا تقبل الخرق لا تقبل الالتيام، لم يكونوا يقبلون بوجود الحركة فيها. ولكن صدر المتألمين قال لا فرق بين الأجسام العنصرية وبين الأجسام الفلكية، في وجود الحركة الجوهرية لها جمعان. قال وعلى أساس ذلك فإن وجودها وجود الكرة الأرضية يتجدد باستمرار، وكذا جميع صفاتها وأعراضها فهي تتجدد في وجودها لأنها تابعة لوجود الجوهر. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكرة الأرضية تدور حول محورها وحول الشمس أيضا، ولها حركات أخرى أثبتها المتخصصون في علم الهيئة. من هنا يتضح مسألة أخرى مهمة عندنا في مسألة احتياج الممكن إلى الإخوة. تذكرون في هذه المسألة الفلاسفة والمتكلمون هناك اختلفوا، بعض قال أن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وبعض قال أنه محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، ولعله المنسوب إلى جملة من المتكلمين. فإذا ثبت أن وجود الأشياء المادية في كل آن آن حدوث، إذن بعد نحن لا يوجد عندنا حدوث بقاء، كله ماذا عندنا؟ كله حدوث. إذا كان كله حدوث فلا يختلف أحد أن الموجود الحادث في حدوثه محتاج إلى، فلهذا بعد هنا صدر المتألهين أثبت أن الموجودات المادية في كل آن آن تحتاج إلى العلة، ولا يعقل أنها في الآن الأول تحتاج إلى العلة ولكنه في الآنات اللاحقة وهي آنات البقاء لا تحتاج إلى العلة. لماذا؟ لأنه لا فرق بناء على الحركة الجوهرية بين الآن الأول وبين الآن الثاني، كما الآن في الآن الأول يوجد حدوث، في الآن الثاني ماذا؟ يوجد حدوث، في الآن الثالث يوجد حدوث، في الآن الرابع يوجد حدوث، فلا يوجد عندنا بقاء حتى يقع الكلام فيه بأنه هل تحتاج في بقائها إلى العلة المعلولات أو لا تحتاج. هذا أولا الأمر المهم الذي يترتب على الحركة الجوهرية. الأمر الثاني الذي يترتب على الحركة الجوهرية هو أنه عند ذلك ينتفي هذا السؤال المعروف أن العالم المادي حادث زمان لو قديم زمان، مو فقط تبين أن العالم المادي ليس قديم زمانا بل في كل آن آن هو حادث زمان. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول نحن ببركة الحركة الجوهرية أثبتنا أن العالم محتاج، أن العالم ليس، مو فقط أثبتنا أن العالم ليس بقديم زمانا بل أثبتنا أن العالم في كل آن آن هو حادث زمانا. إذن الحدوث الزماني من مقومات وجود عالم المادة، وعند ذلك بعد لا يبقى سؤال في أنه هل يتصف بالحدوث الزماني أو بالقدم الزماني. صدر المتألهين نحن يقول أثبتنا الحدوث الزماني بنحو يكون من مقومات وجود عالم المادة، عند ذلك بعد ينتفي هذا الغلط والاشتباه والإفهام الموجود في كلمات كثير أن الفلاسفة يقولون بالقدم الزماني لعالم المادة، بل قدر المتألهين أثبت الحدوث الزماني في كل آن آن في عالم المادة. قال وقد يكون لجسم حركة واحدة أو عدة حركات تبعية بحسب تبعية بسبب تبعيته لجسم متحرك آخر. الاصطلاح بالتبع يختلف عن الاصطلاح بالعرض في الاصطلاحات الفلسفية. نضرب مثالين حتى يتضح الفرق بين بالتبع وبالعرض. بالتبع من قبيل أن ما سيارة تمشي وتسحب خلفها قاطرة، هذه القاطرة التي تسحبها خلفها لها حركة ولكن حركتها ليس لها وإنما حركتها بتبع حركة السيارة، فلو توقفت السيارة تتوقف هذه القاطرة التي خلفها ولكن لها حركة متحركة الآن بالفعل، و ولكن حركتها حركة تبعية. فإذا تارة أن الحركة تكون حركة بالتبع، يعني توجد حركة بالفعل ولكنها حركة بالتبع، وأخرى يعبر عنها بأنها حركة بالعرض، من قبيل ماذا؟ من قبيل زيد الجالس في السيارة، من قبيل زيد الجالس في هذه الغرفة، وهذه الغرفة جزء من الكرة الأرضية التي الكرة الأرضية لها ماذا؟ حركة. زيد الآن ساكن بالفعل متحرك أو ساكن؟ ساكن، ولكن تنسب إليه الحركة بالعرض، وهذا ما يسمى عندهم بالمجاز الفلسفي. متفقين؟ زيد الجالس في السفينة أو في السيارة يقال له متحرك، ولكنه تحركه ماذا؟ بعرض تحرك السيارة، فليس له حركة بالفعل كما في الحركة بالتبع، ولكنه تنسب إليه الحركة بالعرض. هذا هو الاصطلاح الفلسفي في الحركة بالتبع وفي الحركة بالعرض. ولكن المصنف حفظه الله في بعض الأحيان يستعمل أحدهما مكان الآخر، يعني الجالس في الكرة الموجود الساكن في الكرة الأرضية وإن لم تكن له حركة بالفعل ولكن يعبر عنها أنها حركة بالتبع، مع أنها هي حركة بالعراق لا أنها حركة بالتبع. على أي الأحوال قال: فمثلا الموجودات التي هي على الأرض لها حركات بتبعها، تبع حركة الأرض، مع أنه لها حركات لابد ماذا تكون؟ بعرضها لا بتبعها. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعبر عن حركات الأعراض بما يرتبط إلى القسم الأول من حركات الأعراض. هناك السيد العلامة بالأمس أو قبلها قرأنا في البداية هناك في البداية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في الفصل الحادي عشر، قال: من قبيل على هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربعة والثلاث حركات ثانية، وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه حركات. فإذن للأعراض حركات، توجد حركة ولكن بتبع وجود حركة الجوهر، فهي حركة بالفعل ولكن حركة تابعة كحركة القاطرة التي تسحبها السيارة، فإنها حركة بالفعل ولكنها ماذا؟ حركة تبعية لا بالعرض، وأنه تنسب إليها الحركة بالمجاز، لا، لها حركة بالفعل والحقيقة ولكن حركة تبعية. على إذا قال: وإن لم تكن لها حركة مستقلة، وإن لم تكن لها حركة بصورة مستقلة، كما أن لنفس الأرض حركة في المجرات بتبع المنظومة الشمسية، وبتبع المجرة لها، وبتبع المجرة لها حركة في الفضاء، وبناء على هذا لا تكون وحدة المتحرك دليلا إطلاقا على وحدة الحركة. إذا كان المتحرك واحدا هل لا بد أن تكون حركته أيضا واحدة؟ لا، متحرك واحد ولكن له حركات متعددة. نعم، إذا كانت الحركة واحدة بالشخص فلا يمكن أن يكون المتحرك أكثر من واحد بالشخص. وهذه الحركة التي يبدأها الأخ من هنا إلى باب الغرفة هذه حركة شخصية واحدة، ومتحركها أيضا لا بد أن يكون واحدا بالشخص، لا يمكن أن يكون المتصف بها هو والمتصف بها الأخ. نعم، إذا كانت الحركة واحدة شخصية فالمتحرك لا بد أن يكون ماذا؟ واحدا شخصيا. قال: وإن كانت للوحدة الشخصية، وإن كانت الوحدة الشخصية للحركة لا معنى لها من دون وحدة المتحرك الشخصي. الملاحظة الرابعة: أحيانا تنسب حركات متعددة مباشرة إلى المتحرك كما تقدم في القسم الثالث. والملاحظة الثالثة: حركات متعددة جميعا تنسب مباشرة إلى من؟ إلى المتحرك، كما بينا في وجود الكرة الأرضية والحركات الموجودة للكرة الأرضية. ولكن هناك قسم آخر من الحركات تنسب إلى المتحرك الواحد، ما بعضها بالمباشرة وبعضها بتوسط غيرها. مثلا كما تقدم بحثه فيما سبق، الكم تقع فيها حركة، الكيف أيضا ماذا المختص بالكم تقع فيها الحركة، ولكن هذا الكيف حركته تنسب إلى من؟ إلى المتحرك، ولكن بواسطة من؟ بواسطة كمه. فإذا تارة أن الحركات المتعددة تنسب إلى المتحرك مباشرة، وتارة تنسب إلى المتحرك بواسطة غير مباشرة. قال أحيانا تنسب حركة متعددة مباشرة إلى المتحرك، إلا أنه أحيانا أخرى قد تعرض الحركة على المتحرك ولكن بواسطة حركة أخرى. من قديم ما تقدم الإخوة تذكرون أن العرض يعرض العرض، وأن المعروض يمكن أن يكون هو العرض. هنا الحركة عرض، والمعروض أن الحركة عرض ومعروضها أيضا ماذا؟ عرض. الكيف عرض ومعروضه ماذا؟ الكم الذي هو أيضا عرض. إلا أنه أحيانا أخرى قد تعرض الحركة على المتحرك بواسطة حركة أخرى وبدونها، يعني بدون هذه الواسطة، بدون هذه الحركة الأخرى لا يمكن أن تتحقق الحركة الأولى، كما في الحركة المتعرجة للأرض فهي تحصل بواسطة حركتها الانتقالية. طب من الواضح أن للأرض حركة انتقالية، حركة انتقالية من مكان إلى مكان، ولكن حركة انتقالية بنحو الخط المستقيم وبنحو الخط المتعرج. من الواضح أن الحركة المتعرجة لا يمكن أن تتصف بها الكرة الأرضية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانت لها حركة انتقالية، وبالنتيجة ترجع إلى أن تكون هذه كيفية لوجود تلك الحركة الأولى. يعني أن الحركة الأولى هل هي بنحو الخط المستقيم أو بنحو الخط المتعرج، وهي في الواقع صفة لهذه الحركة الأولى وهي الحركة الانتقالية. أو حركة السيارة حيث تتصف بالزيادة أو النقصان التدريجي للسرعة وهي التسارع. الإخوة يتذكرون قلنا بأن السرعة قد تكون ثابتة، قد تكون متزايدة، وقد تكون متناقصة، وهذه كيفيات سرعة. أو الحركة الجوهرية للأجسام حيث تتصف بالاشتداد والتكامل. المصنف كما سيأتي بيانه بعد ذلك لا يقبل أن الحركة الجوهرية في ذاتها اشتدادية وتكاملية، بل يرى أن الحركة الجوهرية قد تكون تكاملية وقد تكون متشابهة وقد تكون ماذا؟ تنازلية وتناقصية، كما في حركة الأعراض التي تقدم بيانها فيما سبق، كما في السرعة التي تقدم بيانها. لا يلتزم بأن حقيقة الحركة هي التكامل، بل يرى أن التكامل أو التناقص أو التشابه هذه صفات عارضة على الحركة الجوهرية. فلهذا يقول أو الحركة الجوهرية للأجسام حيث تتصف بالاشتداد والتكامل، فمثل هذه الحركات يمكن تسميتها بالحركة على الحركة. أو كما ضربنا المثال المتقدم قلنا أن الأعراض لها حركتان، حركة بتبع الجوهر وحركة بنفسها، فهي أيضا من الحركة على الحركة. كما سبق لنا الملاحظة الخامسة، كما سبق لنا أن قلنا إن مفهوم السرعة يتم الحصول عليه، هذا المفهوم، من النسبة بين الزمان والمسافة. إذا كانت عندنا مسافة 100 متر وقطعنا هذه المسافة ب10 ثواني فنقول بأنه هذا سريع إذا نسبناه إلى من قطع تلك المسافة 20 ثانية، وإذا نسبناه إلى من قطع المسافة 5 ثواني يكون هذا بطيئا. كما سبق لنا أن قلنا أن مفهوم السرعة يتم الحصول عليه من النسب بين الزمان والمسافة، ولهذا فإن نسب الزمان لا يتصف بالسرعة. الزمان بما هو زمان لا يتصف بأنه سريع ولا يتصف بأنه بطيء. نعم إذا نسبنا الزمان إلى قطع مسافة معينة عند ذلك يمكن أن يتصف بالسرعة أو البوضة. وبالتالي لا معنى الطابع التسارعي وزيادة أو نقصان السرعة بالنسبة إلى نفس حقيقة الزمان. وبناء على هذا فما يقال في العرف، هذا الذي نعبر عنه، فما يقال في العرف أو في الألسنة من أن الزمان يمر بسرعة أو يمر ببطء ويسمى بالزمان النفسي إنما هو تسامح في التعبير، وإلا الزمان بما هو زمان لا يتصف بأنه سريع أو بطيء. نعم المدرك لهذا الزمان لوجود حالات نفسية خاصة عنده قد يحس بأن الزمان قد طال أمده عليه، وقد يحس بأن الزمان قد تسارع بالنسبة إليه. مثلا السجين يحس أن الزمان يطول عليه، ولكن الذي في فرح الذي في ابتهاج لا يحس بالزمان، يرى أن الزمان يمر عليه بسرعة، وإلا حقيقة الزمان هي حقيقة الزمان بالنسبة إلى هذا المبتهج في هذه نصف الساعة، وبالنسبة إلى ذاك السجين في تلك نفس نصف الساعة، وهي أنها انقسمت إلى 30 ثانية وكل ثانية أيضا مقدارها كذا ونحو ذلك. إذن لا معنى للسرعة والبطء في هذا الذي يسمى بالزمان النفسي. مراد من النفسي هنا يعني ما يرتبط بعلم النفس، مو النفسي في مقابل النسبي. هنا تارة يطلق أنه أمر نفسي في مقابل نسبي، وأخرى يطلق أمر نفسي يعني ما يرتبط بعلم النفس. إنما هو تسامح في التعبير ومبني على كيفية إدراك مرور الزمان. إذن الاختلاف في السرعة والبطء مرتبط بالإدراك، ونظير هذا الموضوع يجري بالنسبة للزمان الفيزيائي الذي هو يعبر عنه بالزمان الاجتماعي أيضا، وهو السنة واليوم ونحو ذلك. أقسام الحركة الجوهرية. إن الحركة الجوهرية مثل سائر الحركات لا تقتضي بذاتها التكامل والاشتداد، هذا خلافا للتعريف الذي ذكرناه فيما سبق أن الحركة هي كمال أول أو خروج للشيء من القوة إلى الفعل. المصنف كما أنكر هذا المبنى هناك في الحركات العرضية أيضا ينكره في الحركات الجوهرية. تقول إن الحركة الجوهرية مثل سائر الحركات لا تقتضي بذاتها التكامل والاشتداد، والأدلة القائمة على وجود الحركة الجوهرية لا تثبت أكثر من التغير التدريجي وتجدد وجود الجوهر، ولعله تجدد متشابه بمقدار ما يحصل عليه في قباله يخسر شيئا، فلا يوجد أي تكامل. ولهذا فإنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار ثلاث حالات للحركة الجوهرية مثل ما ذكرناه في الحركات العرضية، وتقسيم الحركة الجوهرية إلى ثلاثة أقسام. أولا الحركات المتشابهة حيث تكون جميع الأجزاء بالقوات، لأن هذه الأجزاء ليست بالفعل بل هي مفروضة من قبل العاقل، حيث تكون جميع الأجزاء بالقوة للجوهر، هذه جملة معترضة بالقوة، حيث تكون جميع الأجزاء للجوهر متساوية من حيث الكمال ومرتبة الوجود، مرتبة وجودية واحدة. من قبيل هذا النور الذي عندما يبدأ قوة إضاءته 100 درجة وبعدما ينتهي أيضا قوة إضاءته 100 درجة. الحركة الاشتدادية حيث يكون كل جزء مفروض منها أي من هذه الحركة الجوهرية أكمل من الجزء السابق عليه، من قبيل بعض المصابيح التي تضيء شيئا تجدونها أنها تبدأ ضعيفة ولكنه بعد فترة تكون ماذا؟ إضاءتها أقوى مما سبق، فكأن في إضاءتها يوجد تكامل واشتداد وجودي. الثالثة الحركة النزولية حيث يكون كل جزء لاحق منها أي من أجزاء الحركة المفروضة أضعف وأنقص من الجزء السابق عليه، من قبيل إضاءة من قبيل مثلا النار، فإن النار تبدأ قوية ولكنه بمرور الزمان يسقط قوة حرارتها إلى أن أنا يقول أن الحركة الجوهرية يمكن أيضا تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة للحركة، ويمكن عد الحركات الاشتدادية التي تقدمت في القسم الثاني والحركات النزولية أيضا يمكن تقسيمها أو يمكن جعلها مركبة من حركتين. هذا البحث بعد وقت ما أقول إلا إن شاء الله في المغرب البيت. والحمد لله رب العالمين.